I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. غادي نشوفوا بعض الأشياء. قل لي فين كاينين. غادي نشوفوا بعض الأشياء. قل لي فين كاينين. Show me where the envelope is. فينا هو الجوا. فينا هو الجوا. Show me where the key is. فينا هو المفتاح. فينا هو المفتاح. Show me where the razor is. فينا هي ماكينة الحسانة. فينا هي ماكينة الحسانة. Show me where the glass is. فينا هو الكاس. فينا هو الكاس. Show me where the pencil is. فينا هو القلم. فينا هو القلم. Show me where the phone is. فينا هو التليفون. فينا هو التليفون. Show me where the watch is. فينا هي الساعة. فينا هي الساعة. Show me where the scissors are. فينا هو المقص. فينا هو المقص. Show me where the comb is. فينا هي المشطة. فينا هي المشطة. Show me where the glasses are. فينا هما النظار. فينا هما النظار.